بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الحج في الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وهذا يدل على الثواب العظيم كلما عظمت المسافة، وهذا يحصل بإذن الله تبارك وتعالى لأصحاب المواصلات الأخرى بالقدر الذي يعلمه الله عز وجل بنحو سير الإبل، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث حسن، رواه البزار وروايته ثقات. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هم يفيدون إلى الله عز وجل، هم ضيوف على ربهم سبحانه وتعالى. وفد الله، هذه الإضافة إضافة تشريف، هم وفدوا من بلادهم إلى بيته سبحانه وتعالى، فلذلك هو عز وجل الذي يتولى إكرامهم ويتولى جائزتهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. لذلك استحضر الحاج والمعتمر حين يقول لبيك اللهم لبيك أن الله دعاه، وهو يجيب ربه عز وجل. الله طلب منه، دعاه أن يأتي بيته، أمره أن يأتي بيته، فإذا سأل الله عز وجل فإن الله يعطيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب، لكن بشواهده يحسن. ذكر هنا الغازي في سبيل الله مع الحج والمعتمر، وهذا دليل على فضل الحج والعمرة، إذ أنه نوع من الجهاد كما سبق بيانه في الحديث أنه جهاد لا شوكة فيه. ومن أعظم التشريف أن يكون الإنسان قرين الغازي أو ضمن وفد الله مع الغازي في سبيل الله، لأن الحاج يبذل جهده وكذا المعتمر في إرضاء الله عز وجل وفي تحمل المشاق وفي الغربة وفي تهذيب النفس والانتصار على الشيطان، فكل ذلك من وجوه التشابه بين الحج والعمرة وبين الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولفظهما قال: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وقدم ابن خزيمة الغازي. إن دعوه أجابهم، يدل على استحباب كثرة الدعاء أثناء الحج والعمرة في المواطن المختلفة، وخصوصا في المواطن التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام كأثناء الطواف وعلى الصفا والمروة وكذا يوم عرفة ويوم النحر عند المشعر الحرام وعقب رمي الجمار في الحج، فإن هذه من أعظم أماكن رجاء الإجابة، وكذا الاستغفار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال ابن خزيمة قوله يرفع في الثالثة يعني بعد الثالثة، يعني لن يهدم بعد ذلك إلا لا يعمر بعده، والله أعلم. المرة الثالثة التي هدم فيها أو جدد فيها بناء الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير، ومن ثم بعد ذلك رد إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقصد الهدم الذي هو غير تجديد البناء إذا هدم مثلا بحادث أو نحو ذلك، أما إذا هدم ليبنى مرة ثانية فليس هذا معدود في المرات. وهذا يدل على قرب قيام الساعة، فإن من أشراط الساعة هدم الكعبة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فهذا الذي يكون عندما يزول الإسلام من الأرض بالكلية ولا يبقى في الأرض أحد يؤم هذا البيت، فعند ذلك يسلط الله ذو السويقتين ملك من ملوك الحبشة على الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يستخرج كنزه، كأني أنظر إليه يقتلع أحجاره حجرا حجرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لتكون العلامات الكبرى مضت، وإلا فقد ثبت الحديث أنه ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليهلن بهما جميعا. فسيدنا عيسى عليه السلام سوف يحج البيت، سوف يحج البيت بعد يأجوج ومأجوج. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هو ضعفه والشيخ الأبن حسنه لغيره مع ضعف طرقه الكثير، مع ضعف طرقه، وهو يدل على مشروعية التعجيل بالحج. احتج به من يرى أنه واجب على الفور في أي سنة ملك الإنسان فيها ما يوصله إلى بيت الله الحرام زادا وراحلة وجب عليه الحج من ذلك العام. وأما من يقول بأنه واجب على التراخي وهو قول الشافعي رحمه الله، يقول أن هذا يدل على مشروعية التعجيل ولا يلزم من ذلك الوجوب على الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة 10 رغم أنه كان يمكنه الحج سنة 8 وسنة 9، وأجل الحج وقد فرض الحج على المشهور سنة 6 من الهجرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك. فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري سل. فقال أخبرني يا رسول الله، يعني عما جئت أسأل عنه. كل منهم يريد أن يسأل عن شيء في نفسه، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته الظاهرة أنه يخبرهم عما جاءوا يسأل ما جاء يسألني عنه. فقال أخبرني يا رسول الله. فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لا عن هذا جئت أسألك. فعلا قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة،

ونجوم السماء وقطر البحر والمطر غفر الله لك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك عند ربك أحوج ما تكون إليه. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تقع منك نورا يوم القيامة. وأما طوافك للبيت فإنك تصدر وأنت من ذنوبك كهيئة يوم ولدتك أمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى من رواية محمد إسحاق وبقية الروايات ثقات. محمد إسحاق مدلس إذا صرح بالتحديث قبلت روايته هو صدوق. هذا يدل على مضاعفة أجر من مات وهو حاج أو يريد الحج أو العمرة، أنه يظل يكتب له أجره على الدوام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة. اغسلوه بماء وسدر، وهذا يدل على أن الماء إذا اختلط به طاهر لم يغلب عليه لا يخرجه عن الطهورية ويظل طهورا لأنه يغتسل به. أنا بقرا الصحيح بس. في قوله أقصعته يعني دكت عنقه، يعني كسرت عنقه فمات. كفنوه بثوبيه، استخدام التكفين المحرم في الإزار والرداء. ولا تخمروا رأسا، لا تغطوا رأسا، فهذا هو المشروع في تكفين الحاج والمعتمر المحرم. يمكن ما كانش كان قبل الإحرام. العبرة بالإحرام ليس بأنه ذهب خرج في الحج، الإحرام بيبقى مدة وجيزة، الإحرام بيبقى من يوم 8 مثلا إلى يوم العاشر، ربما لم ترى في الزحام. لكن السنة الواجبة في تكفين الحاج المحرم والمعتمر المحرم أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه. ومن البدع المحدثة عدم تغطية رأس أو وجه بعض الشهداء، الكشف عن بعض وجه الشهداء وأن تصبح سنة، أو يعني كما يفعله البعض من إخواننا في فلسطين، ليس هذا خلاف السنة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية مصعب وجه مصعب بن عمير بالبرد رغم أنها لا تكفي تغطية باقي بدني، فأمر بتغطية وجهه وأن يجعل على رجليه من الإذخر. فلا، وهم الشهداء بحق، يعني أكمل الشهداء شهداء الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم بالجنة. فالسنة أن يغطى وجه الشهيد وليس أن يكشف. لا تحنطوا، لا تضعوا الحنوط وهو الطيب في الكفن أو أثناء التغسيل، لأنه إذا منع يوم القيامة، إذا منع منه في حالة الحياة يمنع منه لأنه يبقى محرما، فيبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا دليل على فضل من مات محرما وأنه سوف يكون في هذه الهيئة العظيمة الحسنة. من مات قبل الإحرام يكتب له أجر الحج أو المعتمر إلى يوم القيامة. من خرج الحديث الماضي هو من خرج حجا فمات كتب له أجر الحج إلى يوم القيامة. قال في رواية لهم البخاري ومسلم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية لمسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث وهو يهل. وهذا دليل على عدم جواز تغطية المحرم وجهه ولا رأسه، لأن وجهه رواية صحيحة ثابتة، ولذلك فهي تدل إذا كان هذا وهو ميت فبالأولى وهو حي لا يجوز أن يغطى وجهه ولا أن يغطى رأسه. وقصته ناقته معناه رمته ناقته فكسرت عنقه، وكذلك فأقصعته نب شجر النبق، السدر هو شجر النبق، ورق السدر ورق أخضر يوضع على الماء يغلى يعمل بعض الرغوة اليسيرة. الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، وفي رواية له وصححهما إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. النصب هو التعب، على قدر نصبك نصبك ونفقتك، لأن هذه عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أن الأجر على قدر النصب والنفقة. ولذلك نقول عمرة التنعيم مشروعة، ولكن الأجر فيها على قدر النفقة والنصب. واحد ينفق عدة آلاف حتى يصل من بلده إلى الكعبة، بخلاف من يخرج قدر أميال من الحرم ثم يرجع وينفق يعني 4 أو 5 ريالات أو 5 جنيهات مثلا يعني، فالأمر على قدر النفقة والنصب. لا بأس، هي عمرة مشروعة ولكن أجر فيها على قدر النفقة والنصب. بنقول لا بأس، إذا يعمل عمرة المتوفى عمرة لنفسه من التنعيم لا حرج في ذلك عند الأئمة الأربعة، مشايخ كثير في الحرم يعني يكادون ينهون عنها ويبدعونها، وهذا القول لا دليل عليه. مين اللي قال من رجع من غير عمره؟ ايه الدليل رجع من غير عمره؟ عندنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا. طوافكما، يبقى مين اللي قال ان هو ما كانش بيعتمر؟ يجيب منين الدليل؟ ما المشايخ اللي بيقولوا، انا بقول حديث، انا بتكلم على حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا قضيتما طوافكما، بيخاطبوا هما الاثنين، يبقى لهم طواف هما الاثنين. ف يعني هذا الكلام لا دليل عليه. ثم ان عبد الله بن الزبير خرج الى التنعيم واعتمر وكسر ما عملوهاش، لا عملوها. وعن انس انه كان اذا حمم راسه واذا اسود راسه خرج الى التنعيم واعتمر. فاثار كثيره مرويه، عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبه خرج الى التنعيم واعتمر. فيكفينا فعل عائشه رضي الله عنها بامر النبي عليه الصلاه والسلام. وهل يلزم ان يجتمع على المساله الواحده كل الصحابه رضي الله عنهم او عدد منهم؟ ومع ذلك ذكرنا ويكفي الترغيب بالقول، ده احنا بنقول انه ما يلزمش ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام نفسه فضلا عن فعل غيره، يكفي القول. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في العمره بالقول، قال العمره والعمره كفاره لما بينهما، فضلا عما ذكرنا. الحج المتوفى ما ينفعش، الحج المتوفى مشروع. لا هم بيبدعوا مطلقا، اللي بيبدعها مطلقا ده هو القول المحدث. مسألة بقى 3-4 مرات هم بيحددش، واللي قال ما حددش، بس بنقوله على قدر نفقتك ونصبك. هو حر بقى هنعمل له ايه؟ بس على قدر النفقة والنصب. والاحاديث في باقي الباب ضعيفة، اللي هو بس حديث من ذكر لشهرته الشيخ حسنه الإمام المنذر حسنه والشيخ الباني ضعفه. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. رواه أحمد الطبراني في الأوسط والبيهقي وإسناد أحمد حسن وله شواهد. روي روى الطبراني عن أنس مرفوعا النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة. وده يعني يشهد لصحة معناه أن الحج إيه؟ جهاد، أنه جهاد من جهاد الضعيف وجهاد لا شوكة فيه، فالنفقة فيه نفقة في الجهاد. لذلك المعنى رغم أن الحديث يعني له طرق وقد سمعتم من حسنه، المعنى صحيح. وأما ما ذكر في من جاء في من أنفق المال الحرام فهو ما روي عن أبي هريرة ذكره وهو ضعفه أصلا يعني الشيخ الإمام المنذري. روي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، الغرز اللي هو ركاب الذي يوضع على البعير، فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. هو ضعفه، ولكن يستدل لصحة هذا الذي أراد من المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقول قول هذا وأستغفر الله ولكم. ما ذكرش العمرة؟ لا، الظاهر ان الاشياء اللي وردت في العمرة فيه مثل الطواف، لانه قال تأم هذا البيت والمعتمر يأم البيت، فالطواف بين الصفا والمروة وركعتين بعد الطواف الظاهر والله اعلم انه في الحج والعمرة يأخذ هذا. نعم ان شاء الله. نعم، الاشتراك في احد النوادي للاطفال إذا كان مأمونا من الاختلاط المنكر والأفعال المنكرة فلا بأس من الاشتراك في النوادي الرياضية. وهل الاسترقاق يجوز على الأنبياء؟ قد ضيع يوسف عليه السلام رقيقا ولكنه مظلوم وهو حر عند الله عز وجل شرعا في دين الله، ولكن يمكن أن يقع ذلك عند أهل الكتاب أخبار كثيرة في أسر بعض الأنبياء، وقصة سجن يوسف تدل على أن هذا الأمر محتمل. ما معنى بس الحديث المذكور هنا من ولد إسماعيل، ما معنى أن نعتق عددا من الرقاب من ولد إسماعيل؟ أن أنفس، لأن لما تعرف أن هذا من ولد الأنبياء فلا شك أنه أعلى قدرا ولذلك يكون أجر فيه أكبر. في صوم يوم عرفة وأنه يمحو سيئات سنة قادمة، كيف ذلك وهي لم تفعل؟ يعني إذا فعلت، معناه إذا فعلت وقعت مكفرة. لا، الصغائر الذي يكون مصرا على صغيرة هل أيضا يلحق مرتكب الكبيرة في عدم فهم الذنوب؟ يخشى عليه من ذلك. أخ يقيم الدعوة في بلد أجنبي ويسأل أنه ظهرت هناك جماعة تؤول صفات الله، بماذا يرد عليهم؟ من خلال الكتاب والسنة، وهو أيضا يريد أي كتاب يكون له حجة في ذلك الموضوع. ننصحه بكتاب الفتوى الحموية الكبرى والرسالة التدمرية والرسالة المدنية وشرحها للشيخ الإسلام التامي. الفتوى الحموية الكبرى والرسالة التدمرية والرسالة المدنية، شرح الرسالة المدنية صغير كده إن شاء الله فيه اختصار طيب. كل دول الشيخ الإسلام التامي. عايز أكتر كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الإمام ابن القيم. حكم أن يعاقب من يرن جرس تليفون محموله في المسجد أن يدفع جنيه. سألي شوية عليه، لكننا لا يصح لنا أن نفعل ذلك. عليكم السلام. الأصم والهرم والمجنون الذين يختبرون يوم القيامة لأنهم لم يموتوا على الإيمان، هل هذا الحكم يطلق عليهم في الميراث والصلاة عليه؟ لا، هؤلاء إذا ماتوا على الكفار الناس على الكفر هم كفار، لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون في ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثوهم أهلهم اللي ما لهمش الحجة. وعن واحد على سبيل المثال جه من أفريقيا وساب أهله كفار هناك وأسلم هو هنا وماتوا هم ما لهمش الدعوة مثلا، ما سموش عن الإسلام، رجع لهم ماتوا في ميراث ما يورثهمش. هل اللبن في الرؤية طيب؟ نعم طيب وحسن، الرسول أوله بالعلم والفطرة. أيهما أفضل، كثرة الاعتمار أن يخرج من الحرم ثم يحرم أم كثرة الطواف؟ كلاهما خير. كثرة الطواف يعني الطواف هو العمل المقصود الأعظم يعني، لكن الاعتمار نفسه قد يكون هناك متوفى يريد أن يعتمر عنه أو نحو ذلك فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك.